أن هذا المرتدين لا يردون، وأن وفي الحديث الآخر إن فرطكم على الحوض، يعني الفرط هو الذي يسبق القوم ويتقدمهم ويهيئ لهم المكان. قالوا صلى الله كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم غرة محجرين من أثر الوضوء. ولو كان لرجل خيل دهم وفي وبينها خيل محجلة لا يعرف خيله من خيل؟ قالوا بلى. قال فإنكم تكون غرة محجرين من أثر الوضوء. هذا دليل على أن المؤمنين الذين يتوضؤون ويصلون يردون، وهذا يشمل العصاة. العصاة يصلون، العصاة يصلون، اللي يترك الصلاة كافر، اللي يترك الصلاة والوضوء هذا كافر. هذا دليل، هذا من أدلة كفر تارك الصلاة. يعني يريدون غرة محجرين من أثر الوضوء، والذي لا يصلي ولا يتوضأ لا يرد، ليس من المؤمنين نسأل الله العافية، لأنهم يعني الكفرة اللي يذادون هم المرتدين. ذكر السفارين أيضا أنه يطرد عنه الظلمة المسرفون والمسلمون في المعاصي والذين أحدثوا البدع، لكن ما ذكر دليل. ظاهر الحديث أن الذين يذادون هم المرتدين الكفرة، أما العصاة فهم مؤمنون وهم يتوضؤون ويأتون غرة محجرين. نعم. المنافقون يمرون على الصراط. نعم. المنافقون يمرون على الصراط. نعم. العصاة المنافقون أصلا. المنافقون كفرة. المنافقون كفرة، نسأل الله العافية. على الخلاف جاء في ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله الواسطية أن الكفار ليس لهم حسنات، وإنما تعد أعمالهم ويقرون عليها ثم يساقون إلى النار سوقا. قال سبحانه يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا والمنافقون في الدرك الأسفل منها، نعوذ بالله. نعم. كمل الحديث حمد. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم. الحبة بكسر الحاء المهملة، قال بعضهم تكون بفتحها والكسر أفصح كما في القاموس، وهي البذرة التي تنبت، التي تنبت بسرعة بسبب وجودها في الماء والطين في جانب الوادي. الحبة البذرة التي تكون في الماء والطين فتنبت بسرعة، السيل إذا كان يجري يحمل معها، تنبت في حميل السيل. حميل يعني محمول، ما يحمله السيل، السيل إذا مشى يحمل معها عيدان وتراب وطين، فإذا حمل الحبة فإنها تنبت بسرعة، تكون في الماء والطين بجانب الوادي. فهؤلاء الذين أخرجوا ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، في محمول السيل. وهذا في الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود أصحاب المعاصي في النار، حيث أخرج الله من النار من كان يعبد الله، قال حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، وهم الموحدون العصاة، موحدون عصاة لكن دخل النار بالمعاصي، معاصي ماتوا عليها من غير توبة بكبائر. هذا مات على أكل الربا من غير توبة، هذا مات على الغيبة من غير توبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على الزنا، هذا مات على السرقة، هذا مات على الرشوة، مات على عقوق الوالدين، على القتل، على أكل أموال الناس بالباطل. هؤلاء يعذبون إذا لم يعفو الله عنهم، منهم من يعفو الله عنه فيطهر بعفو الله، ومنهم من لا يعفو الله عنه فلا بد أن تطهره النار، تزيل خبثه، لأن المعاصي خبث تطهرها النار، كما أن الخبث الذي يصيب الثوب النجاسة يطهره الماء. فهؤلاء العصاة صار بهم خبث، علق بهم هذا الخبث، فلا بد من تطهير هذا الخبث، فمن عفى الله عنه طهر من خبثه، ومن لم يعفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار على قدر جرائمهم ومعاصيهم، ثم يخرجهم الله بشفاعة الشفعاء، يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الشهداء، ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته. وهذا معنى قوله حتى إذا أراد الله، إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، يعني الموحدون. أما الكفرة فلا يخرجون، لكن هذا الموحدون العصاة، فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود. العلامة أثر السجود، يعني لا تأكل النار أثر السجود. العصاة تلهبهم النار من جهات أخرى، من الظهر ومن خلف، أما الوجه ما تأكله النار مكان السجود،

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. نعم، الأمر هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، يعني أمره الله عز وجل، وهو أمر لأمته، له ولأمته عليه الصلاة والسلام. نعم، ظاهره الأصل في النهي التحريم، ظاهره أنه لا يجوز، لأن الأصل في النهي التحريم إلا بصارف. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي. الخطمي يسكن. عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يعني هذا هو الواجب على المأموم، أن يتأخر وينتظر ويتمهل حتى ينقطع صوت الإمام، ثم يتبع التكبير في السجود وفي القيام من السجود وفي الرفع وفي الخفض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كبر الإمام فكبر، والفعل التعقيب، يعني يأتي بها بعد انقطاع صوته. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. وليس له أن يتقدم على الإمام، إن تقدم وسبق بركن أو ركنين متعمدا بطلت الصلاة. أما إذا كان ناسيا أو ناعسا فإنه يلحق الإمام، يأتي بمفاته ويلحق الإمام. ومثله لو لم يسمع التكبير كان ساجدا أو قائما ثم ركع الإمام ولم يسمع ولم يعلم حتى رفع الإمام رأسه من الركوع، يركع ويلحق، لأنه معذور في هذه الحالة، يركع ويلحق. أما إذا كان متعمد وقف حتى هو متعمد وليس له عذر، حتى ركع الإمام ورفع أو حتى سجد ورفع تبطل الصلاة. أما إذا كان ما سمع التكبير هذا معذور، أو ناعس أو ناسي ساهي يتبعه ثم يلحقه، يأتي بما فاته ويلحقه وصلاته صحيحة. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع سمعه ثم فسجد الإمام ثم سجد ولم يركع ما صحت الركعة، لابد يأتي بما فاته. نعم، فلابد هذا إذا سبق. أما إذا وافقه يركع معه ويسمع كما حال كثير من الناس فهذا مكروه، الموافقة مكروهة والمسابقة محرمة. وكذلك التأخر الكثير، لا يتأخر، بعض الناس يجلس في السجود يدعو ويقوم الإمام ويقرأ الفاتحة وجالس يدعو، هذا غلط. أو يجلس والإمام في الركعة الثانية جالس حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو حتى يقرب من الركوع ثم يقوم، هذا تبطل الصلاة. إلا إذا كان مريض أو كبير السن ما يستطيع القيام هذا معذور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. أما إنسان كسل يقوم الإمام للركعة الثانية ولا سيما في صلاة الفجر، وبعض الشباب يجلس حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو حتى يقرب من الركوع ثم يقوم، هذا تبطل الصلاة، لأنه ترك القيام، ترك القيام وهو ركن من أركان الصلاة متعمد، تبطل الصلاة. لا بد من التنبيه مثل هذا، فلا يتأخر، كما أنه لا يسابق الإمام بركن ركنين فكذلك لا يتأخر عنه ولا أيضا يوافقه، هذا موافقة مكروه، بل يتابعه. تكون الحالات أربع: الحالة الأولى أن يسابق الإمام وهذه تبطل الصلاة، الحالة الثانية أن يتأخر عن الإمام كثيرا وهذا تبطل الصلاة غير عذر، الحالة الثالثة أن يوافقه وهذا مكروه، الحالة الرابعة أن يتابعه يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، وهذا هو السنة وهذا هو المشروع. نعم. باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. نعم، لا نكفت الثياب والشعر، بل يدعهما يسجدان معه ثيابه وشعره. وفيه السجود على سبعة أعضاء، وأنه واجب ولا صح السجود إلا به. وفيه أن الجبهة والأنف عضو واحد، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه، في أن الأنف والجبهة عضو واحد لا بد من السجود عليهم. فإن رفعهما، رفع الجبهة والأنف أو أحدهما من أول السجود إلى آخره عمدا تبطل الصلاة، وسهوا تبطل الركعة فقط.

هذا تعظيم سبحانك اللهم وبحمدك يتبعه هذا الدعاء القليل، وإلا فالدعاء يكون في السجود، لكن هذا دعاء قليل تابع للثناء، يشرع أن يقول في الركوع وفي السجود، بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، وكذلك في السجود. وقوله هي يتأول القرآن يعني يفسر القرآن ويعمل به، والمراد بتأويل القرآن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا دخل الناس فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يكثر من التسبيح فإنه قرب أجله، فتأول القرآن، فتأول القرآن يعني عمل بالقرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الذكر في الركوع وفي السجود وفي داخل الصلاة وخارجها، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، يتأول القرآن يعني يعمل به، يفسره ويعمل به. نعم، ما يكرر لا شيء، لا يكرر، نعم، كمرتين ثلاث مشروع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. باب المكث بين السجدتين. بركة، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.